بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا هذه الليلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدد من المسائل التي سنتناولها بإذن الله عز وجل في هذا الدرس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أولا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. الاستنثار هو إخراج الماء بعد استنشاقه، إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. وقوله: ومن استجمر، الاستجمار هو إزالة النجاسة بالأحجار، إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم هذا الحديث فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى: حكم الاستنثار. والمسألة الثانية: حكم الاستجمار وقطعه على وتر، وحكم غسل اليدين عند القيام من النوم، وحكم الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم. ثم المسألة الخامسة وهي العلة من غسل اليدين. أولا نأخذ حكم الاستنثار. الاستنثار قلنا هو إخراج الماء بعد استنشاقه، إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. وهذا الاستنشاق والاستنثار جاء في صفة الوضوء، جاء في صفة الوضوء. لكن ما حكم الاستنثار؟ ولا يتخيل أو لا يتصور وجود استنثار دون استنشاق، فإنه يستنشق ثم يستنثر. ويستنشق يعني يجذب الماء إلى الداخل، ويستنثر أي يخرج الماء من الأنف إلى الخارج. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى وجوب الاستنثار لهذا الحديث، دليلهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. استدلوا، قالوا أن هذا الحديث دليل على وجوب الاستنثار، على وجوب الاستنثار. طيب، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قالوا أن وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا أن ليستنثر أمر، لام الأمر، قالوا أنها أمر، والأمر للوجوب، ولا يوجد صارف يصرف هذا الأمر عن وجوبه، إذن المذهب الأول، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وعدد من العلماء، إلى أن حكم الاستنثار واجب من واجبات الوضوء، واجب من واجبات الوضوء، أنه يعني إذا توضأ الإنسان لا بد أن يستنشق ويستنثر. طيب، القول الآخر، قول الجمهور، هو أنه لا يجب، بل الأمر هنا في الحديث إنما هو للندب والاستحباب، إنما هو للندب والاستحباب. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. الله عز وجل أمر بفرائض الوضوء الأربعة المعروفة، وعين له ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. فإذا هذا الحكم في هذه المسألة، وهو ما حكم الاستنثار. الاستنثار قلنا لا يأتي إلا بعد استنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الداخل، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. فإذا حكمه كما ذكرنا أن المذهب الأول مذهب الإمام أحمد وجماعة معه من السلف قالوا ماذا؟ قالوا بأنه يجب الاستنثار، ودليلهم هذا الحديث لأنه أمر، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، ولا يمكن أن نصرف الأمر عن وجوبه إلا لوجود دليل يدل على ذلك. والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا أنه لا يجب، بل الأمر هنا فيه للندب، يعني أنه لو لم يستنثر فإن فعله صحيح ولا يأثم. واستدلوا بحديث الأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، وعين له ذلك في قوله: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. ولذلك هم جعلوا الاستنثار والمضمضة والاستنشاق كلها من داخل في غسل الوجه، داخل في غسل الوجه. فقالوا ما دام أنه يغسل الوجه يكتفى بهذا الغسل، يعني أنه غسل للوجه فقط. هذه هي المسألة الأولى، مسألة الاستنثار. المسألة الثانية مسألة الاستجمار. مسألة الاستجمار، الاستجمار هو إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها، بالأحجار ونحوها. هذه المسألة فيها عدد من المسائل. أولا جاء النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، جاء النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى ما هل الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر، أو أنه يصح بأقل من ثلاثة أحجار، ثم هل الاستجمار يكون يقطع على وتر أو لا يقطع على وتر. هذا ما ورد في الحديث: من استجمر فليوتر، فيه دلالة على وجوب الوتر، فيه دلالة على وجوب الوتر، بمعنى أنه يوتر، يعني بمعنى أنه يقطعه على ثلاث أو على خمس أو على سبع. والأمر أيضا كما هو ظاهر من القواعد الأصولية أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا وجد الصارف، والصارف هنا عن الوجوب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث، حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، هذا الحديث استدل فيه البعض بأنه صارف عن قضية الوتر، يعني يستجمر لكن لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يوتر، لا يلزم أن يكون يوتر، استجمر بواحدة باثنين ثلاثة أربع. فقالوا أن هذا الحديث هو الذي يصرف الحديث الأول عن الوجوب. لكن من فسر هذا الحديث قالوا هذا يكون بعد الثلاث، فالثلاث واجبة، وما زاد عليها هو ماذا؟ وما زاد عليها فهو الذي يكون فيه ماذا؟ فعله فقد أحسن، من فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قالوا أنه يحمل على أنه ماذا يكون؟ يكون بعد الثلاث، يكون بعد الثلاث. فإذا الاستجمار يكون بثلاثة أحجار، وما زاد على الثلاثة هذا هو الذي يقول فيه أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. إذا استدل البعض بأنه صارف، لكنه لم صارف لما فوق الثلاثة فقط، لما فوق ثلاثة أحجار. طيب كيف كان ذلك؟ نقول الدليل هو دليل حديث سلمان في النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. يسند أيضا لهذا الدليل السابق، دليل من استجمر فليوتر، فإن حديث سلمان في النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. مذاهب العلماء في هذه المسألة: مالك وأبو حنيفة رحمهم الله اشترطوا الإنقاء دون العدد، قالوا متى ما أنقى أي نظف المكان، المخرج نظف المكان، فإنه لا يلزم العدد سواء كان ثلاثة أو أقل، حتى لو أنقاه في مسحة واحدة فإنه عندهم ينتهي، فإنهم يشترطون الإنقاء فقط، يعني النظافة فقط. وأما الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله أيضا يشترطون شرطين، الشرط الأول الإنقاء يعني النظافة، والشرط الثاني أن تكون ثلاث مسحات لا تقل عن الثلاث. دليلهم في هذا حديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. ذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا لذاته، يعني لا يلزم أن يكون الحجر، بل يقوم مقامه المناديل والخرق وغير ذلك من هذه الأشياء إلا ما ورد النهي عنه كالعظم والروث ونحو ذلك. فإذا مرة أخرى نقول مسألة الاستجمار من استجمر فليوتر، في حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، النهي هنا عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وقلنا أن النهي يدل على ماذا؟ أو يدل على عفوا النهي يدل على التحريم، والأمر يدل على الوجوب. فقوله هنا فليوتر هذا أمر والأمر يدل للوجوب، فإنه يعني أمر والأمر كما ذكرنا للوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن وجوبه إلى الندب. وكذلك النهي يدل على التحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. وأما في مسألتنا هذه فإن الصارف، بعض العلماء قالوا أن الصارف لها حديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. هذا حديث أبي هريرة استدل به البعض على أنه صارف عن الوتر، صارف عن الوتر، ولكن الصحيح أنه صارف عن الوتر فيما فوق الثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. طيب، واستفدنا ذلك في الجمع بين الأدلة الثلاثة في حديث سلمان في النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وحديث أبي هريرة من استجمر فليوتر، والحديث أبي هريرة الآخر من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ولذلك قالوا إعمال الأدلة خير من إهمالها، إعمال الأدلة خير من إهمالها، فإنه في هذه الحالة قد استعملنا أو أعملنا جميع الأدلة الثلاثة، حديث أبي هريرة من استجمر، وحديث أبي هريرة الثاني من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، وحديث سلمان النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. بهذا الجمع يكون قد أعملنا جميع الأدلة الثلاثة ولم نهمل شيئا منها، ولذلك إعمال الدليل خير من إهماله، إعمال الدليل خير من إهماله. العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا الإنقاء دون العدد، وهذا مذهب المالكية والحنفية، واشترطوا الإنقاء مع ثلاث مسحات أيضا إعمالا لهذه الأدلة، وهو مذهب الشافعية والإمام والحنابلة والإمام أحمد والشافعي. وقلنا أنه لا يتعين أيضا أن يكون، لابد أن يكون أحجار، وإنما يكون بأي نوع من أنواع المنظفة التي تزيل هذا الأمر، سواء في المناديل أو الخرقة أو غير ذلك، إلا ما نهى عنه الشرع من العظم والروث فإن قد ورد النهي في هذا الأمر. المسألة الثالثة في الحديث السابق هي مسألة حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي مسألة قد أوردها العلماء في شرحها العلماء في هذا الحديث، وهي أن النائم أو القائم من نوم ليل ووضع يده في الإناء، هل ينجس هذا الماء أو لا ينجس؟ هذه واحدة. ثم حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ، هل هو واجب أو غير واجب؟ فإذا عندنا مسألتين في مسألة واحدة، عندنا مسألتين في مسألة واحدة. المسألة الأولى حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، يعني هل يغسل يديه أولا ثم يتوضأ؟ هذا واحد. ثم المسألة الثانية، الماء الذي وقعت فيه اليدين أو يدي النائم من ليل، فما حكم هذا الماء؟ هل هذا الماء نجس أو الماء طاهر؟ المسألة الثالثة، هل العموم هنا في النوم في نوم الليل والنهار أو هو خاص بنوم الليل؟ هذه المسائل التي نتطرق لها في هذه المسألة. إذن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم. ذهب بعض العلماء إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ظاهر الأمر في هذا الحديث، ظاهر الأمر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة هذا الذي نتكلم عنه، في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه المسألة كما ذكرت فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم غسل اليدين، المسألة الثانية حكم هذا الماء الذي وقعت أو أدخل فيه اليدين، ثم هل الغسل من نوم ليل أو من نوم نهار أو منهما. هذه هي مسألتنا. إذن المسألة الأولى حكم غسل اليدين، ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم. دليلهم ظاهر هذا النص وظاهر هذا الحديث، فإن فيه أمر، وكما ذكرنا القاعدة المعروفة الأمر للوجوب. طيب المسألة الثانية لا فرق عندهم بين، عفوا، ذهب هذا البعض الأول، البعض الآخر ذهبوا إلى أنه تدل على الندب، أن الأمر هنا للندب، أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب، فهم يستحبون غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لكنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب والندب. الذين قالوا بالوجوب قالوا لا فرق عندهم بين نوم الليل والنهار لإطلاقه إذا استيقظ من نومه، قالوا إذا استيقظ من نومه، فإذا استيقظ من نومه قالوا تدل على نوم النهار أو على نوم الليل، على نوم النهار أو على نوم الليل. ولذلك قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلم يحدد هل هو نوم ليل أو نوم نهار، فدل على ماذا؟ دل على العموم، فهو يشمل نوم الليل ونوم النهار. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار، ذهب الإمام أحمد إلى وجوب الغسل ماذا؟ من نوم الليل دون نوم النهار. طيب ما دليلك يا الإمام أحمد؟ قال دليلهم، قال أين باتت يده، وقالوا والمبيت هنا يدل على ماذا؟ أنه يكون ماذا؟ بالليل، أنه لا يمكن أن يكون المبيت إلا بالليل، فلا يسمى النوم بالنهار مبيتا، لا يسمى النوم بالنهار مبيتا، وإنما يسمى المبيت يكون في الليل. فإذا المسألة الذين قالوا أنه يجب لا فرق عندهم بين نوم الليل والنهار، والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوب ذلك من نوم الليل ودون نوم النهار، لأنه قال باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. ذهب الإمام مالك والشافعي إلى عدم الوجوب مطلقا، عدم الوجوب، وجوب الغسل، غسل اليدين مطلقا، والأمر محمول عندهم على الندب، والأمر محمول عندهم على الندب، واستدلوا بأن الأمر وإن كان للوجوب إلا أن هناك صارف يصرفه عن ظاهره، وهذا الصارف هو وجود القرينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ علل بأمر يقتضي الشك، فلا يدري أين باتت يده، قد تكون باتت يده على موقع نجاسة، وقد تكون باتت يده على غير موقع نجاسة، فقالوا بهذا الشك لا يمكن أن يزول، فإن القواعد تقتضي، القواعد الأصولية والفقهية تقتضي أن الشك لا يقتضي الوجوب في الحكم، فلا ينبني على هذا الشك وجوب حكم الحكم، فإن الحكم الآن صرفناه عن ظاهره إلى وجود هذا الشك، لا نوجب ولا نلزم بحكم مع وجود ماذا؟ مع وجود الشك، مع وجود الشك. فإذا مرة أخرى هذه المسألة هي مسألة من المسائل المهمة، هي غسل اليدين في وضع اليدين أو غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. عندنا فريقين، الفريق الأول قالوا بالوجوب، والفريق الآخر قالوا لا يجب، وإنما يحمل الأمر فيه هنا على الندب. أما الذين قالوا بالوجوب فقد اختلفوا فيما بينهم، هل هذا الأمر أقصد الوجوب من نوم الليل والنهار، من نوم الليل والنهار معا، أو من نوم الليل دون النهار. فكما ذكرت الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون النهار، وأما الذين قالوا أنه الوجوب مطلقا فإنهم يقولون من نوم ليل أو نهار، لأن الحديث دل على أنه استيقظ من نومه. فدليل على ماذا؟ دليل على العموم، على الإطلاق، على الإطلاق، استيقظ من نومه سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. إلا أن الإمام أحمد ربط أول الحديث بآخره فقال ماذا؟ قال أين باتت يده، فدلت البيتوتة على أنه ماذا؟ على أنه نوم ليل. الإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله قالوا عدم الوجوب مطلقا في هذا الحديث، لكن نحمل هذا الأمر الموجود على الاستحباب والندب. ودليلهم الذي صرفهم عن الوجوب إلى الاستحباب هو أنه قال فلا يدري أين باتت أيضا يده، أين باتت يده. قالوا هذا فيه شك، هل وقعت يده على نجاسة أو لم تقع يده على نجاسة، فدل على ماذا؟ فدل على أننا لا نوجب بموجب الشك، لا نوجب بالحكم بموجب الشك. فهذه إذا المسألة الأخرى، وهي اختلف العلماء أيضا في الماء الذي غمست فيه اليد، في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم، هل هو نجس أم لا؟ يعني طبعا يتصور هذا في إذا كان الماء في إناء، تصور هذا إذا كان الماء في إناء. أما الماء الموجود في الصنابير والحنفيات الآن فلا يتصور فيه هذا الوضع، لكن إذا كان لا يوجد عنده إلا ماء في إناء فهذا الذي يتصور فيه. هل غمس يد القائم من النوم هو ينجس الماء أو يتنجس به الماء أو لا يتنجس به الماء؟ الجمهور على أن الماء طاهر، لأن الطهارة ثابتة بيقين، ولا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. الأصل أننا وضعنا الماء وهذا الماء طاهر، ونجاسة اليد مشكوك فيها أصلا، مشكوك فيها. فإذا وضع الإنسان يده في هذا الماء فهل يتنجس هذا الماء أو لا يتنجس هذا الماء؟ قالوا لا يتنجس، بل يبقى الماء طاهرا، لأن الطهارة أصلا هي ثابتة بالأصل بيقين، ثابتة بيقين، ولا نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. كره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد رحمه الله تعالى التطهر به، لكنهم لم يجعلوا هذا الماء من قبيل الماء النجس، ولذلك قالوا الماء النجس هو ما تغير لونه وطعمه وريحه، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وهذا لم تتغير فيه صفة من أوصافه، فإذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو أحد أوصافه الثلاثة فإنه حينئذ يخرج عن أصله إلى أنه غير طاهر. فإذا مرة أخرى هذه المسائل الثلاثة أو الأربعة التي تكلمنا فيها، البقية مسألة الأخيرة وهي مسألة العلة من غسل اليدين. العلة تعبدية قد تكون، هذا أمر العلة من غسل اليدين، لماذا يقوم قائم من النوم يغسل يديه أو أن يديه تنجس الماء؟ قالوا العلة هنا تعبدية، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأنهم كانوا يستنجون بالحجارة ونحوها، فقد يصيب اليد شيء من النجاسة، يعني قد يقوم القائم في الليل ثم يستنجي بحجارة ونحوها، فقد يصيب اليد شيء من النجاسة، فإذا وضعت في الماء أصابت هذا الماء بالنجاسة. فإذا هذه العلة من غسل اليدين في العلة من غسل اليدين أو من وقوع اليدين في الماء، تنجس الماء. فإذا هذا الحديث مرة أخرى نستفيد منه عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة حكم الاستنثار، والمسألة الثانية حكم الاستجمار وانقطع على وتر، والمسألة الثالثة حكم غسل اليدين عند القيام من النوم، والمسألة الرابعة حكم الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم، والمسألة الخامسة العلة من غسل اليدين. وهي باختصار أن الاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، وأن الجمهور يقولون أنه لا يجب بل هو للندب، بل هو للندب. وأما الإمام أحمد فقد أوجبه لهذا الحديث، أوجبه لهذا الحديث. وأما الاستجمار فإنه يكون بثلاثة أحجار، يكون بثلاثة أحجار منقيات منظفات، فإن لم يحصل النقاء فيزيد، فإن لم يحصل النقاء فيزيد ويقطع على 7 أو يقطع على 9 أو على 11 وهكذا حتى ينقي. فإذا الشرط فيهما الإنقاء، هذا متفق عليه عند الجميع. الإنقاء أي النظافة متفق عند الجميع، فإن كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، الاختلاف على العدد. إذا نقى بواحدة أو ثنتين فهل يكتفى به أو لا يكتفى؟ عند الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله قالوا يكتفى به، لا يلزم العدد. وأما الشافعي وأحمد فقالوا الإنقاء زائد 3، يعني يشترط إذا كانت الإنقاء بواحدة لابد أن يكمل 2، فيصير عندنا 1 و2 و3. فإذا كان الإنقاء بالثانية لابد أن يكمل 3. إذا كان الإنقاء بالثالثة خلاص انتهى الأمر، عندهم أهم شيء عندهم الإنقاء ثم 3 مساحات، ثم 3 مساحات. المسألة الأخيرة ذكرنا هي غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ذهب البعض إلى وجوب الغسل لهذا الحديث، وذهب الآخرون إلى عدم الوجوب مطلقا، وإنما حملوا هذه الأوامر على الاستحباب والندب، على الاستحباب والندب. ونكتفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل بهذا الحديث، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.